أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. إِنَّ هَؤُلَاءِ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

Oh. صدق الله.